كما لو اخذ الشارع وقال الشارع ومسها لحية فلا قصد ذلك وإزالة ذلك لأنه يشوه ولأنه شبهها بالرجال. هذه أشياء قد تندر ولكن إذا وقعت جاز لها إزالتها وليس ذاك لك النقص. رزق الله جميع التوفيق.